بعضهم الله يجزاكم خير يسأل عن المتون التي يبدأ بها طالب العلم في علم العروض المبتدئ، علم العروض شيخنا الله يحفظكم، المتون التي يبدأ بها طالب العلم. أيوة والله هو يبدأ إذا كان مبتدئا فليأخذ كتابا مختصرا في الفن كالثريا المضية في الدروس العروضية أو ميزان الذهب في صناعة الشعر العرب. جميل شيخ. مثل هذا المختصر. نعم الأول عليه تعليق لكم شيخنا ليس كذلك؟ كيف الثريا المضية عليه تعليق لكم صح؟ عليك إيش؟ تعليق لكم عليه كأنه بخط يدك. ما أدري بسبب أنا ما أدري لا أذكر. قد يكون. نعم. تداول بين الطلبة. طيب شيخنا والصرف الذي يبدأ به الطالب المبتدئ. الصرف؟ نعم. هذا يبتدئ بمتن البناء والأساس. نعم. للعنقري أو للدنقري ما أدري هذه لكن متن البناء والأساس. هو كأنه مجيليد صغير صحيح شيخنا؟ نعم. كأنه مجيليد صغير. وإيش؟ مش مجيليد تصغير مجلد. أيوة صغير نعم. مختصر. نعم. طيب. يبدأ بهذا ثم يقرأ النحو لامية الأفعال بعده مثلا وهكذا يتدرج يأخذ كتابا مختصرا لكن متن البناء الأساس جيد. تصريف العزي متى يكون؟ نعم. تصريف العزي متى يكون؟ هذا متى بعد متن البناء الأساس أو بعد عنوان الظرف في علم الصرف مثلا. نعم رأيت بعد ذلك. لا بس نعم. طيب شكرا لكم شيخنا أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. مرحبا لكم. السلام عليكم. مرحبا.